دخلها في المساجد تلقى في قصدك الميكروفونات السماعات وكذا اي دخل سي ترى بعض الصدى الصدى اي ما تغرايه هو احد ما خلص من احد احنا طبعا مره تناقشنا في هذه القضيه عند الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه فكان يعني بعض الشباب يتشددوا في منعها وبعضهم يتساهلوا في ذلك. المهم الشيخ بدأوا يسألونه فالشيخ غير متصور قال والله أنا لا أدري ما تقولون إيه فأحضروا لنا هذه الصدى. المهم قام واحد من الطلاب هو كان إمام مسجد وعنده صدى في مسجده وجاء في الصباح وركب الصدى في ميكروفون الشيخ الذي سيلقي فيه الدرس. والمهم لما جاء الدرس قالوا للشيخ قال ترى الشيخ الآن راح تطبق عملي تشوف. المهم فالشيخ بدأ يتكلم فوجده ما في يعني واضح يعني كلام وجده قال يا فلان قم اقرأ فجابه وقرأ فقال الشيخ والله جميل. طبعا المتساهلين قالوا الله اكبر تصرنا يعني. الشيخ مثلا رحمه الله كان يجيزه يعني. طبعا يعني احنا بقدر يعني لا شك ان بعضهم صراحه يبالغ فيه اي بعضهم يبالغ جدا يعني مبالغه شديده حتى تفسد جمال الصوت واحيانا كما ذكرت يتداخل الاحرف في بعض حتى ما تفهم. لكن لو كان شيء خفيف لا يقرأ ولحد الآن ما تنفوه اي لحد ما تنفوه ويقرأ هو صح ايه. هو الصدى يعني يعرفون أصحاب الكلمات هو الصدى مفترض اللي يسويه يخلي الكلمة ما بعده يكون أقل في الصوت وأقل في التردد فبعضهم لا يحسن ذلك فيخلي نفس الصدى بنفس قوة الصوت وأيضا تردده طويل مثلا الحمد لله رب العالمين إين إين إين تجد كذا يعني مستمرة ودخلنا الآية الثانية هو لا زال إين إين فهذا لا شك أنه خطأ يعني. نعم وإذا تتلى اللي هو إيش تحريم الغناء أو المعزف لأن هي تأثير على القلب والوحي لا ينازع عايز السلطان القلب لا يكون للوحيد بس. اي. لا ومن باب القبح يعني في بعضها فيها قبح. لا مش على الكلام. اي. يعني انا اقول ان هذا تحليل يعني لكنه قد يكون في اشياء اخرى يعني ممكن تؤثر على السمع على العقل تؤثر على في اشياء كثيره يعني. شيخ شو الدليل ابن حزم على ابن حزم؟ ممكن أن تناقش فيها إذا شئت لأنه راح يأخذ. نعم. وإذا تتلى عليه آياتنا أي القرآن ولا مستكبرا متكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا صمما. وجملة التشبيه حالان من ضمير ولا أو الثانية بيان للأولى فبشره أعلمه بعذاب أليم مؤلم. وذكر البشارة تهكم به وهو النضر بن الحارث كان يأتي الحيرة يتجر فيشتري كتب أخبار الأعاجم ويحدث بها أهل مكة ويقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم يحدثكم أحاديث عاد وثمود وأنا أحدثكم أحاديث فارس والروم فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها حال مقدرة أي مقدرا خلودهم فيها إذا دخلوها. وعد الله حقا أي وعدهم ذلك وحقه حقا. وعدهم الله ما عندك نظر جهة ما في طيب وعدهم الله ذلك الله سبحانه وتعالى أي وعدهم الله ذلك وحقه حقا وحقه حقه وهو العزيز الذي لا يغلبه شيء فيمنعه من إنجاز وعده ووعيده